قالوا أن الناس الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل فترة، ومن ذلك والدي الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل الفترة. هذا القول باطل بالقرآن وبالسنة، وقد ذكرنا بطلان هذا القول، وجاءت النصوص من القرآن والسنة بأن هؤلاء ليسوا أهل الفترة، وأن إسماعيل عليه السلام قد بعث بهم، قد بعث فيهم بدين إبراهيم أبيه عليه السلام، وأن العرب كانوا وهم يعبدون الأصنام والأوثان يزعمون أنهم على دين إبراهيم. ما كان يقول نحن لسنا على دين، بل كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فلم يكونوا أهل فترة. وكما تقدم ما في هناك أمة لم يأتي إليهم نذير، فهذا القول باطل. وأما القسم الثاني فهو الذي جاء في السنة، هو الذي جاء في السنة، جاء من حديث الحسن عن الأسود بن سريع عند البزار والإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، لأنه يحتد على الله عز وجل في يوم القيامة أربعة من الناس. ما ذكر أمة كاملة، قال أربعة من الناس، وذكر منهم الشيخ الهرم الذي بعث الرسول والسلام وهو لا يعقل شيء، وذكر منهم الأحمق كذلك، وهكذا أيضا أطفال المشركين أيضا الملحقين بهؤلاء، لأن الحجة لم تقم عليهم. ومذهب أهل السنة والحديث أن المختبرون يوم القيامة بإرسال رسول إليهم، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول قد نص عليه، قد ذكره الأشعري في إبانة عن أهل السنة والحديث، وأيضا هو قول الإمام أحمد وقول البيهقي أو بكر البيهقي، وكذلك هو قول الإمام ابن تيمية وابن كثير، لأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة بإرسال رسول إليهم. وأما القول بأن أطفال المشركين خدم أهل الجنة فهذا قول باطل ليس له أساس، كما قال ابن تيمية. ابن تيمية قال هذا القول ليس له أصل، في مجموع الفتاوى الذي جمع له قال أن هذا القول بأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، قال ليس هذا القول له أصل، بالفعل ليس له أصل، لأن الحديث الذي جاء فيه حديث باطلة، لأن الحديث الذي جاء فيه أحاديث باطلة بالقرآن وبالسنة باطلة. أما وجه قالها من القرآن الكريم، فالله عز وجل ذكر أن خدم أهل الجنة ولدان مخلدون وليسوا بأطفالا للمشركين. وأما بالسنة ففي حديث عمر الذي في البخاري أن رسول الله عن امرأة إبراهيم قال وحول أطفال المسلمين، قال بعض الصحابة أطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، فلم يكن أنهم خدم أهل الجنة. وجاء في حديث ابن هريرة وابن عباس وهي في البخاري أن أطفال المشركين عندما سئل عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم بهم، فبعد اختبارهم يتبين العلم فيهم. فما أطاع الرسول دخل الجنة، وهم الذين رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام حول إبراهيم، ومن عصى دخل النار والعياذ بالله. فهل يدل أن القرآن والسنة ترد على هذا القول؟ وما تقدم أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة بأن أطفال المشركين يختبرون يوم القيامة، ولا يمكن أهل السنة والجماعة أن يتفقوا على أمر فيما يتعلق بالاعتقاد ويكون الحق في خلافه. فهذا ما يتعلق بأهل الفترة، وهذا ما يتعلق أيضا في الجهل. قال وقد يقوله ويظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار. وكما تقدم هذا يظنون كما ذكر الله عز وجل عن الكفار، يظنون انهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقه يبتعدون عن الله عز وجل ويقتربون من النار. قال خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ رحمه الله تعالى يحوض المسلم على أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على أشد الحذر والحيطة من أن يقع في شيء من المكفرات التي تخرجه عن دين الإسلام. وبالفعل أن في قصة أصحاب موسى عذرة لمن أراد أن يعتذر بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه ومروا على أناس يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم أصحاب موسى عليه السلام، فإذا غيرهم من باب أولى. بل أن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام يحكي الله عز وجل عنه بأنه دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس. فما تقدم أن الله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو ما بعث إلا بهذه الكلمة العظيمة، هو ما بعث إلا بلا إله إلا الله، ومع ذلك الله عز وجل يؤكد عليه ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول له أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمما أوحاه الله عز وجل وللأنبياء الذين كانوا من قبله أنهم لو أشركوا لحبط عملهم، فغيرهم لا شك أنهم باب أولى. بل أفضل العصور التي مرت على البشرية لم تخرج من الشرك ألا وهو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث قتيبة بن سعيد وحديث عليه بن اليمان وحديث الطفيل بن صخبر وهي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إنكم تشركون، وهم صحابته عليه الصلاة والسلام، فتقول ما شاء الله وشئت وتقول والكعبة، فلا تقول ما شاء الله وشئت بل قل ما شاء الله ثم شئت، ولا تقول والكعبة بل قل رب الكعبة. وكما تقدم أيضا في جامع الترمذي وغيره من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بالإسلام قالوا جعلنا ذاتا واق كما لهم ذاتا واق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من سأل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. وكما أيضا في حديث الثوري عن يزيد، حديث الثوري عن الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصمع بن عباس أن رجلا من الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهذا كله وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض صحابته رضي الله عنه، وكذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، كما في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الذي هو في صحيح مسلم. بل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في مدينة الكوفة أن رجل من المسلمين مر على مسجد من مساجد بني حنيفة، فسمع المؤذن يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله، وهذا في عهد عثمان رضي الله عنه، فأتى هذا الشخص وأخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمر بقتل من اعتقد ذلك. وهكذا أيضا في عهد علي رضي الله عنه كما في المحامليات بإسناد حسنه الحافظ بن حجر أن أناسا قالوا لعلي رضي الله عنه أنت إلهنا، فخد الأحاديث وقال لما رأيت الأمر أمر المنكر أججت ناري ودعوت قنبرة. فخد الأحاديث وملأها حطبا وأشعل فيها النيران وألقى هؤلاء في هذه الأحاديث. وهذه القصة جاءت الإشارة إليها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عندما قال منكرا على علي رضي الله عنه أن الرسول عليه أن ابن عباس قال سمعت الرسول تتم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأشار بهذا الإنكار على علي رضي الله عنه وأنه أحرق هؤلاء بالنار. وأيضا هكذا في من أتى من بعدهم، فالواجب على الشخص أن يحذر غاية الحذر وأن يخاف غاية الخوف من أن يقع في هذا الشيء. وبهذا وغيره يتبين جهل كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة ويقولون ما في حاجة من الدعوة للتوحيد، وإن التوحيد الناس يعرفونه. وهذه الحجة من قديم أو هذه المقالة موجودة من قديم، وقد حكاها الشيخ عن بعض أهل عصره كما حكى عن عبد الله المويد أن قال نيات حرمة تعرف التوحيد، ولا هو ولا من هو أعلم من يعرف التوحيد. ابن فيروز أعلم من عنده، شرق بالتوحيد وهرب إلى بلاد العراق عندما جاءت جحافل الدعوة عندما أرادت أن تستولي على الأحساء. وحتى قال محمد بن إسماعيل الصنعاني عندما سمع بأخبار الشيخ قال كنت أظن هذه الطريقة لوحدي. وبعض الجهال لا زال بعض الجهال لا عند هالوقت يقول إن الشيخ قد بالغ في تفضيل الواقع اللي كان في عصره، وإن الواقع ليس كما قال الشيخ، لا شك أن هذا كذب باطل، بل الواقع كما صوره الشيخ. وكما ذكرنا عن الصنعاني قال أكثر مما قاله الشيخ في هذه المسألة، أو قال بعض ما قاله الشيخ في هذه المسألة. وذكر أيضا هذا النعيم، وذكر هذا أيضا غيره كالشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم، ولا زال إلى وقتنا هذا كما قيل لنا أو حددنا بأن الذين يأتينا قبل بدوا مليونين شاطئ في الجلة. هذا الآن ما بالك أيضا يعني في أوقات أخرى. ومثل ما نشر في مجلة المجلة العربي نشروا 13 صفحة يدعون فيها إلى دين أبي جهل وأبي لهب في مجلة العربي اللي تدخل في كل بلد من بلدان من البلدان العربية، نشروا مقالة 13 صفحة فيها دعوة إلى دين أبي جهل وأبي لهب. فأجوا استطلاع على الوثن الموجود في بلاد مصر وهو وثن أبي الحسن الشاذلي الذي يحكى عنه كما في كتاب شدوات الذهب من العماد الحنبلي قال لولا أن الشريعة على لساني لأخبرتكم بما في غد إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. ومقام على قبره ضريح ومسجد ويكسى كل سنة ويطاف بالكسوة 7 مرات، ومسوين ما يسمى بالسياحة الدينية يأتون بالناس إلى هذا المكان. فكيف ما في حاجة ندعو للتوحيد؟ والقرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، هل ندعو القرآن والسنة لقوم جاهل من الناس يحتاج إلى أن يرشد ويوجه بدل من أن يوجه ويرشد هو؟ فنوصيكم نفسي يا معشر الإخوان بتعلم هذا التوحيد وبدعوة الناس إليه. وكما حدثنا أحد الإخوان وهو موجود هنا دخل السوق اللي فيه يباع فيه الدجاج والحمام وكذا وكذا، واحد جاي طائر البوم، فالناس كانوا خائفين من البوم مثل اعتقاد أهل الجاهلية، تطيروا منها، ولا زال كثير من الناس يتطيرون من قائلهم هذا عندنا في الرياض، فذلك في أماكن أخرى. وكل ما حدثنا عن الشجرة اللي تعذب في تبوك ومقام عليها حوض من أجل القرابين التي تذبح لهذه الشجرة، وقد قام بعض طلبة العلم جزاه الله خيرا وأخذ المسؤولين فذهب وقطع هذه الشجرة، وهذا الآن ليس في يعني قبل 1400 سنة. وكثرة السحرة وكثير من الناس يأتون إليهم إلى غير ذلك من الأشياء الكفرية أو الشركية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نتعلم هذا التوحيد الذي هو فيه نجاتنا، وأن ندعو الناس إليه. نعم، قال: فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، واعلم أنه سبحانه من حكمة لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا كما تقدم أن الشخص لا بد أن يتسلح بسلاح العلم، ولا يمكن أن يبين للناس يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد إلا بعد أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فما تقدم من الطريق الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لابد فيه من علم ومن إيمان، وأنه لا ينفع العلم بلا إيمان، كما أن الإيمان بلا علم لا ينفع. ثم قال كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي الكفار والمشركين عندما جاءتهم أنبياؤهم ورسلهم بالبينات بالحجج الظاهرة والأدلة الواضحة من الله سبحانه وتعالى فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا العلم فسر بمعنيين بل بثلاثة، أما الأول كما قال مجاهد فرحوا بما عندهم من العلم، أي قالوا نحن أعلم منكم بأننا لن نبعث ولن نحاسب. وقال السدي فرحوا بما عندهم من العلم، أي بما عندهم من الجهل بجهالتهم التي ظنوها علما. وذكر قول ثالث في تفسير هذه الآية، وهي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ذكر أن الله عز وجل أخبر الرسل بأنه سوف يهلك المكذبين وينجي المؤمنين، وأن هذا العلم هو الذي أخبر الله عز وجل به رسله. وهذا القول ذكره القرطبي، وهو في الحقيقة قول لا يصح، لأن السياق سياق الآية لا يدل عليه أبدا، وإنما سياق الآية في الكفار والمشركين الذين فرحوا بما عندهم من العلم، وأن هذا عائد على الكفار والمشركين. ولعل الأمر كما قال المجاهد والسدي فرحوا بما عندهم من الجهل الذي ظنوه من العلم، فاعتقدوا أن هذا علما ففرحوا بهذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، فما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، كما تقدم لا بد من سلاح، وهذا السلاح هو السلاح المعنوي، وكذلك أيضا يكمل هذا السلاح المعنوي بالسلاح الحسي. فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وبأيديكم وبسيوفكم. فمجاهدة المشركين إما أن تكون بالجهاد الحسي وإما أن تكون بالجهاد المعنوي، والجهاد المعنوي هو العلم والحجج والبيان، هو العلم والبيان، هذا هو الجهاد المعنوي. وأما الجهاد الحسي فهو الذي يكون بالسيف والسنان. قال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، فالله عز وجل نصر عباده الذين ساروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل ينصر عباده في الدنيا وفي الآخرة، لكن على العباد أن ينصروه، ونصرة العباد لله سبحانه وتعالى بالاستقامة على شرعه. وأيضا الله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فالله عز وجل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكفار والمشركين لا يأتون بشبهة إلا ويأتي الله عز وجل بالحق الذي ينقض ويدمغ هذه الشبهة، وهذا الأمر إلى يوم القيامة. كما حكى الشيخ رحمه الله عن بعض المفسرين، لأن الله عز وجل جعل كتابه تبيانا لكل شيء وحجة للمؤمنين إلى قيام الساعة، وحجج المشركين من زمن نوح عليه السلام وإلى الآن هي لم تتغير. فما على الإنسان إلا أن يرجع إلى كتاب الله ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتسلح بهذه الحجج والبينات حتى يرد على الكفار والمشركين. وفي حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد بن حبان ولا بأس بإسناده، يقول أبو ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركنا إلا وقد أفادنا من كل شيء علما، حتى أن الطائر الذي يطير بجناحيه في السماء قد أفادنا منه علما. وفي حديث زيد وفي حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو العاص الذي في صحيح مسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. وهذا يشمل الحق والبيان الذي يكون فيه ردا على الكفار والمشركين، وكذلك أيضا في التحذير من الشر يشمل شبهات الكفار والمشركين. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. وهذان الجوازان مأخوذان من كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله مما ميزه الله عز وجل على العلماء الذين كانوا في عصره أو من سبقه أو من أتى بعده أنه رحمه الله سلك طريقة القرآن في كل شيء، أنه سلك طريقة القرآن في كل شيء، سواء كان في الدعوة أو في تبليغ العلم أو في الاستفادة والاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك، فهو سار على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترد على المشركين وأهل الباطل. وفي الحقيقة أن هذين الطريقين إذا تأمل فيهما الشر فسوف يجد هذين الطريقين فيهما أبلغ الرد على كل كافر ومشرك، لكن ما على الشخص إلا أن يفهم هذين الطريقين. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقصد الشيخ رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر ممن يتبع المتشابه وقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه هي طريقة الكفار والمشركين والضالين الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم، أنهم يتبعون ما تشابه منه. وكما تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن اتباع المتشابه هو الذي وقع فيه كثير من الناس، فالخوارج ما خرجت إلا لأنها اتبعت المتشابه، نظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء ولم يجمعوا بينها وبين هذه النصوص، فاعتقدوا أن الله عز وجل يخلد من ارتكب كبير من الكبائر يخلده في النار، وغفلوا عن النصوص الأخرى، وهذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا المبدئة الذين هم عكس الخوارج، وكذلك أيضا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين أيضا اتبعوا فيما يزعمون بعض النصوص التي فيها تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، وتركوا النصوص الأخرى التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فما من طائفة من الطوائف الثنتين والسبعين وكلها في النار، كما جاء في حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجامع عن عفوا عن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة عندما أخبر بأن هناك 73 أن الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث معاوية قال هم الجماعة الذين اجتمعوا على الأخذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من فرقة من هذه الفرق الثنتين والسبعين إلا وقد اتبعت المتشابه فضلت عن صراط الله المستقيم. نعم، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، أو المتشابه هو الذي قد يظهر من ما يكون الحق خلافه، وذلك إذا لم ينظر الشخص إلى النصوص الأخرى التي تبين هذه النصوص، كأن تكون مجملة فتفسرها، أو كأن تكون مطلقة فتقيدها، وهكذا. فالمتشابه هو الذي يكون له أكثر من معنى، هذا هو المتشابه، سواء كان في الأحكام أو في العقائد. هذا النص وما كان في معناه نص عام يشمل ما كان في العقائد أو في الأحكام. نعم، فكما ذكرنا أن من المتشابه هو ما وقع فيه بعض الفرق الضالة من إنكار بعض صفات الله عز وجل أو أسمائه، وكذلك أيضا من المتشابه ما وقعت فيه بعض الفرق الضالة من تفسير من ارتكب كبيرا من الكبائر كالخوارج، وقريب منه المعتزلة الذين قالوا بأنهم يخلدون في النار لكن لا حكموا عليهم بالكفر، وإنما قالوا ليسوا هم من الكفار وليسوا هم من المسلمين. فأقول كل هذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ما وقع فيه كثير من الناس من أنهم زعموا أن من تعظيمهم للأنبياء والصالحين هو أنهم يجعلونهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. زعموا أن من تعظيم هؤلاء الصالحين والأولياء هو أن يجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن هذا من اتباع المتشابه. قال بما أن الأنبياء لهم مقام ولهم جاه عند الله عز وجل، إذن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله، وزعموا بذلك أنهم يعظمون من عظمه الله عز وجل، لكنهم وقعوا في الكفر وفي الشرك بهذا العمل وهذا الفعل. فأيضا هذا من باب اتباع المتشابه. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأحكام، فما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، فمن ذلك ما قاله بعض أهل العلم أن في حديث عائشة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، قال أن هذا الحديث يدل على أن الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل أنها حرام ولا تجوز، وغفل عن النصوص الأخرى التي تبين هذا النص، مع أن هذا النص ليس فيه منع الزيادة على 11 ركعة أبدا، ما في منع، وإنما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، مع أنه ثبت في حديث زيد بن خالد الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى 9 ركعات، وفي حديث أبي أيوب وعقل، وفي حديث أم سلمة أنه صلى 7، وفي حديث أبي أيوب الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق من شاف الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة. وقبل ذلك الله عز وجل يقول: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل نصفه أو أكثر أو أقل، فالمطلوب منه هو أن يقوم الليل، سواء قام أكثر الليل أو أكثر الليل.